خلاف أن يتعبدوا لله عز وجل، يقرأوا ابنه، ابنه، أمه، ابنها، زوجها، زوجه، أي ثم بعد القراءة يدعو الله بين من باب الدعاء بين يدي العمل. فإن من أنفع المواطن في الدعاء عند الله الدعاء بين العمل، بين يدي العمل. ألا ترى أن الدعاء للصائم حال صومه أو قبل فطره، والمصلي قبل التسليم، وصاحب عرفة، والواقف على مزدلفة قبل الدخول في الحج الأكبر أو في أكبر عدد من النسك إلى آخره. سقط على ثيابه براز، يبدو أنه براز عصافير لأنه في قدر الترمسة، واكتشفتها بعد الصلاة، صلاة العشاء، ولا أدري ماذا سقط على ثيابه، علما بأن البراز كان جاف، فما حكم الصلاة وكم صلاة أصلي، لأنني لا أعرف ماذا سقط على ثيابه. المصلي أول مسألة فيها أمرين. أمر الأول، كل عذرة من أو خارج من الطيور كله ليس بنجس، كله إلا ما كان من ذي ظفر ونام، زي النسور أو ما شابه، فلا مختلف في النجاسات. لكن العصفور والحمام والدجاج والبط والأوز وما شابه، فهذا غائطه وبرازه ليس إيه؟ وعذرته ليست بنجسة، إنما هي مما يستقذر، مما إيه؟ حتى أنهم من خسرة استطيابهم منها، لما واحد مش عارف ان العصفور يأمن على هدومه يقول له هيجي لك هدوم جديدة، وهذا معتقد لا يصح، لأن هذا من ضروب التنزيل ومن ضروب ذكر أمر غيبي بما لا يدل عليه. فانت يعني واحد يقول لك الملابس بتاعتك لما يعني يقع عليها عذرة عصفور، ده معنى انك هتكسى، واخد بالك؟ زي ما قلبوا الشاي كده، وبعدين بقايا الرغاوي نتيجة للتقليب الشديد، اي سائل مكون من عدة سواء مكونات بيبقى مواد عضوية، لما تقلبه بيعمل رغاوي، ده شيء طبيعي، فيقول لك ده هجيلك فلوس، ده مرزوق، هجيلك رزق. هذا ايضا من ضروب التكلم في الغيب الذي لا يجوز ولا يصح. فاذا واحد قال لك كده واجيلك فلوس يا شيخ، قل له نسأل الله ان يعطينا، لكن هذا ليس بقولك وليس بدعواك، لان هذا امر لا يعلمه الا الله. يقول لك السر، ها، قل له هذا من ضروب ايه؟ ادعاء علم الغيب. طبعا يقول لك انا مش بدل ما اتعلمنا وقلنا، قل له لا اعلمك. دي مسألة. الصدق الثاني بقى، من صلى بثياب لا يعلم انها نجس، لا يعلم أنها نجسة، حتى صلى صلاة صلاتين يوما يومين ثم اكتشف النجاسة، ما عليه شرعا؟ ليس عليه شرعا. ما دام هو إيه؟ كان لا يعلم بها. دخل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وفي نعله نجاسة، فصلى قدرا من الصلاة، ثم جاءه جبريل فأعلمه أن بهما نجاسة، فخلعهما وهو في الصلاة، ثم أكمل على ما صلى، ولم يعد ما صلاه بذلك الملبوس الذي كان فيه نجاسة. واضح؟ يبقى لو انت جاي على سبك نجاسة متعلمهاش، بس فين علمت بعد ما قلعتها بيومين ولا ايدي؟ انا بقى يومين بصلي ومش شايف البتاع دي، لا عليك. طيب لو هو بقى يعلم ان فيه نجاسة ولم يقم بتنظيفها، يعني اهمل بما ينبغي عليه، وثيابك فطهر، واضح؟ ثم بعد ذلك صلى فيه، وبعدين يا خبر ابيض، ده كان نجس وانا ما عملتوش، يلزمه إعادة تلك الصلوات على قول من يقول بأن طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة، يلزمه إعادتها، لأن كده فقد ركن شرط من شروط صحة الصلاة. ليه بقى؟ لأنه كان يعلم، فهو مكلف. واضح كده؟ طيب مسألة ثالثة، اللي يجد على ثيابه شيء مش عارف ده ايه، يا ترى ده عصير طماطم ولا شخاخ العيال ولا شخاخ العصافير ولا هو اللي عمل على نفسه، هو مش عارف ده ايه، ما لم يتيقن انه نجاسة فليس بنجاسة. ليه؟ لان اليقين لا يزول بالشك، دي قاعدة فقهية، اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الأشياء الطهارة ما لم يثبت، والأصل في النجاسات النجاسة ما لم يثبت طهارتها. فأنا لو شفت غائط يبقى ده الأصل في إيه؟ النجاسة. لكن أنا لما أشوف جرم حاجة حمراء، مش شرط انها تبقى غائط، لان مش الاصل في كل حاجة حمراء انها غائط، مفهوم؟ طيب عندي جهاز تلفزيون كان عندي من قبل الالتزام والان اريد ان ابيعه، ما الحكم؟ لا يجوز ان تبيع. يقول سائل طب انا ابيع النصراني. نقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ولا يصح ان تبيع لهم ما حرم عليك. على تفصيل ليس هذا محله، حتى وان اعترض المعترض بإهداء عمر لأخيه النصراني الغلة الكسوة الحرير إلى آخره، هذا أمر لا تفصيل في غير هذا المحل. لكن تفهم أنه عنده جهاز تلفزيون، عنده كاميرا، عنده جهاز موسيقى، عنده بيانو، عنده كمانجا، عنده عود، الآلات الله التي لا تكون إلا لله فحسب، حكمها الكسر. سئل الإمام أحمد عن صاحب آلة الله إذا تاب، قال يكسر آلة الله، زي اللي عنده إزازة خمرة وتاب يعمل إيه؟ يريقها ويكسرها. فالتلفزيون مش محمول على الله فقط فما يكسروش، إما يستعمله في المباح زي مع الكمبيوتر أو مشابه، وإما يغلقه تماما، لكن لا يجوز أن يبيعه، لا يجوز أن إيه؟ أن يبيعه. هل من أكمل عليه؟ ما هو كل المكلف. نعم. كل المكلف. يعني هو برضه يسيبهم فلوس وممكن الفلوس يروح يزنوا بيها. هل من أكل لحم الإبل فعليه أن يتوضأ؟ نعم هذا يجب. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال نعم. فالصحيح أنه يجب، الصحيح أنه يجب على من يأكل لحم جملي، كفتة جملي، بمعلومة كل بتوع الكباب إلا القليل نادر يضيف على الكفتة الكباب لحم جملي، ده من مقتضيات صنعتهم مش عشان الغش تجاري يعني، لان يقول لك انه لو ما تحطش اللحم الجملي بتفك من على السيخ، فهو عشان بقى هو ما يفكش منه فايه بيضع هذا، فانت تاكله. فاذا اكلت اما تساله بقى، اذا قال ما بضغش عليها طبعا ده مع مراعاه مساله اللحم المزكى. طيب نصلي لكم بعد الصلاة. مسألة الحقيقة تكلمت عليها من قبل بتفصيل وأشرت إليها من قبل، وهناك شرائط مسجلة في هذه المسألة، لكن أعد بإذن الله بأني سأتناول هذه المسألة مرة ثانية في وقت قريب إن شاء الله تعالى، أذكر فيها بعض الأحكام على عجالة التي يمكن أن تكون متعلقة بهذه المسألة. سائلة تسأل تقول زوجة تريد أن تحج عن زوجها وكان لا يصلي قبل أن يموت، فهل يصح؟ طبعا على المذهب الذي نطمئن إليه وندين به لا يصح، لا، لأن تارك الصلاة على الصحيح كافر كفر أكبر، ولا يصح أن يفعل له من اسم هذه الأمور، لا من باب حتى وكان يمنعها من لبس الحجاب فبعد أن مات لبسته، يعني كان يصد عن سبيل الله وكان كذا، فيعني أفضل إلى ما قدم، لكن لا يصح أن يصام أو يصلى أو لا يصح أن يحج أو يتصدق عمن كان لا يصلي، عمن كان لا يصلي. لي ابن بالصف الأول الإعدادي وأرادت أن تلبس النقاب أو ترتدي النقاب وذهبت إلى المدرسة ولكنهم منعوا البنت من ارتدائه بحجة أنه قرار وزاري، فماذا أفعل؟ جزاك الله خير، هل أخرجها من المدرسة أو ماذا أفعل؟ علما بأني أبحث عن مدرسة أخرى لا يمنعون فيها لبس النقاب والسلام عليكم. طبعا هو إذا كانت السائلة تسأل عن كيف تفعل في ابنتها، إن كانت ابنتها قد لزمها الحجاب يعني حاضت وهي ترى أن لبس النقاب واجب فتلبس ابنتها التي يلزمها الحجاب لأنها حائض النقاب، فالأمر يتعلق بأمر واجب لا تسأل فيه، إن كان أن تجلس ابنتها تجلسها إن كان لابد، أما إن كانت البنت لم تصر حائض بعد يعني لم تحض بعد فليس عليها ذلك وتبقى في المدرسة إلى أن تحيض، لعل الله عز وجل يقضي أمرا كان مفعولا، لأن الله يوما كان الشيخ هل يجوز مكس الحائط في المسجد لسماع الدرس، وإن كان يجوز فما الدليل؟ طبعا هذه المسألة أشرت إليها مرات ومرات، ليس هناك إخوان ما يمنع من مكس الحائط في المسجد، بل إن هناك ما يدل، بل إن هناك ما يدل، كل ما قيل من منع الحائط من دخول المسجد أو من المكس، لا كل قائل بهذا لا دليل عنده، اللهم إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكروه، لا أجيز هذا المسجد بجنب ولا حائط، وهذا حديث لا صح، هذا حديث ضعيف، كل طرقه لا تقلق منها شيء. وراجع هذه المسألة إن شئت، واضح في الأوطار أو في الإرواء لتعرف أن النصوص التي عول عليها المانعون كلها لا صح من الشيء، هو إيه؟ منع الحائض من المسجد. الأمر الثاني الذي استدلوا به على منع الحائض من المسجد هو قياس الحائض على الجنب، وقد ذكرت هذا الكلام مرارا وتكرارا أنه لا يصح قياس أمر الحائض على أمر الجنب، لأن هناك فارق، بل فوارق. الأمر الأول أن الجنب يلحق ذلك عادة أو في الغالب يلحق ذلك بنفسه، يعني أنت الذي تتسبب في سيرورتك جنب، بينما المرأة لا تملك ذلك، لا تدري متى تحيض، بل هي تحيض يفعل فيها ذلك بغير المقدمات. الفرق الثاني أنك تستطيع رفع ذلك متى شئت، حتى وإن لحق بك رغما عنك، تقول أنا أستيقظ من النوم أجد نفسي جنب وما لي حيلة في ذلك، لكن إذا شئت أن ترفعه رفعته، لكن الحائض لا تستطيع ذلك. واضح؟ الأمر الثالث أن الجنابة من نزولها إلى رفعها زمن يسير لا يفوت به دين، ساعة نص ساعة، أما الحائض أيام وليال يفوت بسببها دين، فلا يصح قياس الجنب، قياس الحائض على الجنب، فيقول كما أن الله منع الجنب من المكس في المسجد إلا أن يكون عابر سبيل فقط، فكذلك إيه؟ الحائض ولا جنبا إلا عابر سبيل. نقول هذا قياس في فوارق كثيرة، فوارق كثيرة. أضف إلى هذا بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ادخلي فأتي بها فإن حيضتك ليست في يدك. قال أهل العلم وهذا مفاده أنها لا تنجس المسجد لأن الحيض ليست في يدها، يعني مش هتضع يدها الحيض على الأرض المسجد وفيه دخولها. قالوا تدخل ولا تمكس. قلنا لهم حديث أم سلمة كنت أرجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجري، يضع رأسه في حجري وأنا في المسجد حائض، كنت أرجل رأس النبي وأنا حائض وأكون في المسجد وأكون فتاة قاعدة، يعني هي حائض، يضع رأسه في حجرها ترجلها لسرح رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض. هذا دليل إيه؟ مكس. أضف إلى هذا إذن النبي صلى الله عليه وسلم للحيض أن يخرجن إلى مصلى النساء، واضح، ويعتزلن الصلاة، مش يعتزلن المصلى، يعتزلن الصلاة، حديث أم عطية وليعتزلن المصلى، وفي لفظ آخر وليعتزلن الصلاة. أعمل مدرسة في مدرسة تجارية للبنات، هل في العمل متعارض مع الشرع؟ مع علم مدرسة تمنع العمل بالنقاب، لذا فأنا مختبرة فقط، طبعا تركت من دينك بسبب دنياتي ما لعله لا يعوض ما افتقدتيه من دينك. هل يجوز السفر بدون محرم مع مجموعة من النساء المنتخبات إلى محافظة الوادي الجديد للزيارة، وهذا هو السبيل الوحيد لدخول الطعام والملابس والأدوية، علما بأنه يوجد لبعض الأخوات محارم ولكن لا يرضون بالسفر معنا للظروف الإسمية والمادية؟ طبعا هو السؤال متعلق بمسألة فيها ضرورة، يعني أزواج قد يكون في معتقل أو سجن بعيد ويريد زيارتهم، يريدنا زيارة أزواجهن، وده طبعا أمر ضرورة لأنه قد لا يكون للزوج ما يبلغه دواء أو ملبسا أو طعاما أو شراء إلا زوجته، فلما بالضرورة يجوز. ولكن إذا فعل باب الضرورة يبقى مش كل أسبوع، يبقى إيه؟ بالقدر الذي تنقضي به المصلحة، يعني يقال هناك لا يطعموهم، لا يسقوا مثلا، لا يؤتون بدواء مكان بعيد، مش عارف كذا، فإذا أردت أن تفعل هذا يبقى ده يجب عليك ويلزمك وضرورة، لأنه لا أحد يتذكره غيرك، أنت زوجته محدش عارف غيره، أبوه مش راضي وأخوه مش راضي أو خايف أو ما شابه، وارد كل دواء، فهذا من عنه من أعمال البر، لعله من أعمال البر، فلا بأس أن تسافر المرأة مع من تأمنه لسد هذه الخلة من باب الضرورة. من باب الايه؟ الضرورة. ونسأل الله أن يفرج كرب المكروبين وأن يفك أسر المأسورين وأن يردهم إلى أهليهم سالمين غانمين غير مخزيين ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم أمين. وأن يعافينا مما ابتلاهم به وأن يضبط على قلوبنا عند الشدائد. اللهم أمين. سائلة تسأل تقول أولادي منذ أن عرضوا علي أن العمل بالبنك حرام ولم يأكلوا سوى لقيمات بسيطة جدا لأن والدهم يعمل بالبنك وأنا موظف ومرتب لكن مصاريف الأكل على أسرة 6 أفراد فهل الأكل من مرتب زوجي يدخلنا في أكل الربا؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام الحلال بين الحرام مبين فماذا أفعل ولماذا تنصح زوجي وأولادي ولأعمل فترة وهل أعمل فترة عمل أخرى حتى أسد احتياجات أولادي في المأكل فقط مع العلم بأني نصحته بترك هذا العمل وبلا جد. طبعا هو السائلة بتستجير من الرمضاء بالنار لأنها يعني تترك أو يعني تتبرأ إلى الله من مرتب زوجها الذي يعمل في البنك ويأكل الأولاد من عمل أمهم الذي هو دخل عمل المرأة وعمل المرأة الأصل فيه المنع إلا لضرورة ولكن إن كانت تعمل في شيء حلال لا تتكلف به عري وتبرج واختلاط بالرجال وضياع دين فراتبها لا يربو إلى رتبة الحرام لا يربو إذا كان لا يكلفها هذه الأمور. أما إذا كان يكلفها العري والتبرج يقول لك أنا استغلت بالخمار قالوا لي ارجعي فاضطريت أقلعه عشان فهذا الراتب حرام لأنها تكسبته بترك الدين والعياذ بالله. فدي مسألة من جهة إيه راتب الرجل والمرأة. أما المرأة لا يلزمها أن تعمل حتى تأكل حلالا إن كان زوجها يعمل في حرام بل هي تذكره فإن لم تجد حيلة يعني إن لم يكن لها مال من طريق حلال زي ميراث زي مال يقدمه لها أبوها وأخوها وما شابه فتأكل من مال زوجها بالضرورة يعني بالكاد يعني الكفاف لأن مسؤولياتها عليه هو مطالب. فإن أطعمهم من حرام فهو الإيه؟ هو المسؤول بعد إن تذك. وكذلك الأولاد إذا كان لا دخل لهم ولا حيلة لهم كزي البنات هتقول بلد لكن لو راجل قل له اعمل روح يا اخي اشتغل ائجر نفسك ان كان ابوك يطعمك من حرام. لكن البنات تاكل بالايه بالضروره تاكل بالضروره. هل يجوز للاخت ان تبيت في بيت اختها وزوج اختها موجود في المنزل؟ نعم لا باس لا باس. امراه تحفظ الاولاد القران وهي حائض هل يجوز لها ان تمس المصحف؟ لا لا تمس المصحف حتى لو كانت تعلم الاولاد ولكن تقرا من حفظها قل هو الله أحد الله الصمد وكذا. أعلم أن صوت المرأة ليس بعورة من وراء حجاب وأنا أنادي على زوجي معه ضيف لتقديم المشروع ثم قرأت في كتاب أن هذا حرام فما رأي فضلاتك؟ والله هو مسألة من قرأت في كتاب أن هذا حرام دي مسألة يسأل عنها اللي كتب الكتاب. أما مسألة قولي أنا لا أقول أن صوت المرأة إن كان بغير ميل حرام لأن الله عز وجل قال ولا تخضعن في الصوت ولم يقل لا تتكلمن ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولم يقل لا تقلن. فالممنوع ليس القول انما هو الخضوع فيه. لكن انصح المرأة اذا كانت يعني تقول انا يعني اتحرج يا ابو فلان تعال خذ كذا او مثلا يعني يكون معها ضيف حتى لا يسمع صوتها او صوتها فيها رقة فإن النبي صلى الله عليه وسلم هدى المرأة إلى سبيل إذا اعتراها أمر أن تصفق. فمن يعني أنا أعتبر أن ده من الهدي أعتبر أنه من الهدي. إذا كانت المرأة مع زوجها يبقى خطابها له واستدعاؤها له بالتصفيق يعني أنت جوه بالداخل وهو مع ضيفه بدل ما تقول له أبو فلان أو يا أحمد أو يا محمد وهو مثلا يأتي انت كل ما عليك ايه صفقي وهو عارف مين اللي معاه فيبقى او طرق او مشاكل. هل يجوز للمرأة ان تصلي في ملابسها التي كانت تلبسها ايام الحيض علما بان الملابس لن يصيبها النجاسة مثل الجوانتي والشراب والإشارب؟ نعم لا بأس لا بأس ان تصلي المرأة في كل الملابس حتى في الملبس الذي كان فيه الدم بشرط أن تحته وتنظفه وتصلي فيه ودم الحيض. قال حتيه مش بس الإشارب لم يصب نجاسة لا حتى الذي نزل فيه عند عادة النساء انهم بيعملوا ملابس خاصة بالحيض بحيث دي ما تتلبس تاني بقى الا في الحيض. لا هذا ليس لا طبعا لا من التوسعة. لكن لو كانت فقيرة ملبسها الذي تحيض فيه هو الملبس الذي يعني تلبسه في الطهارة كانت تعمل ايه؟ حطيه تغسله وتذهب به اثر الدم. ولا انت النهاردة عندك اشياء بتذهب يعني هم كان كل المطلوب منهم ان يحطوه واثر الدم باقي. ففي الاثر كنا نصلي واثر الدم في الثياب وبعد ان نحطه. ما فيش كلور فعندهم كلور يعني انت عندك اليوم ما ايه ما يذهب بهذا. ذكرت قبل ذلك خروج المرأة للعلم ضروري. فهل لو اعترض زوجها فلها ان تخرج بدون اذنه ام لا؟ قضية الله ما دون اذنه دي مسألة ينبغي ان يعلم انها مسألة يعني محفوفة بالمخاطر محفوفة بالمخاطر. بمعنى انا لو قلت المرأة تخرج بغير اذن هذا يجوز ان تخرج للعلم بغير اذن. لكن لما اقولها كده عموما النساء ليست ذوي حكمة فممكن كل مهب وده بتقولك قال لي قال اخرج بغير اذن لحد ما يقول لها ايه يعني انت طالي انت والشيخ واللي جابه الشيخ ليه؟ لان هتقع في منكرات باسم ايه باسم انها سمعت قال لها يجوز انك تخرجي بغير اذن. لكن الخروج بغير اذن امر ينبغي ان تكون له ضوابط يعني. فمسألة ما تؤخذش على اطلاق هل يجوز اخرج بغير اذن؟ يجوز تخرج بغير اذن فتطير بها المرأة فهذا مما يقتل قد يترتب عليه فساد. لكن نقول كأمر عام نظري خروج إذا منع الولي أخرج بغير إذن لطلب العلم كأمر نظري. لكن في حق المرأة مع زوجها لابد أن يكون الأمر منضبط لئلا يتخذ ذلك ذريعة الفساد. قلت لأخت لي أنه لا ينبغي أن تدخل الخلاء وتلبس سلسلة ذهبية منقوش عليها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ الجلالة وآية الكرسي. فأجابت أن رسول الله كان يلبس خاتم منكوش عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لم يكن يلبسه طبعا. لا هو مش ضعيف هو كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم منكوش على كان له خاتم. كلمة خاتم دي مش خاتم يلبسه في أسبوعه هو لبس الخاتم في أسبوعه وكان له خاتم. افهم بس المسألة جات ازاي. هو سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أو هي سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم وبعدين سمعت حديث ثاني كان له خاتم منقوش عليه وكان يختم به رسائله اللي هو ختم. فسمت الخاتم فكرت انه بيتلبس فقالت لها لا لا يختم ده هو كان معاه خاتم وبيخش به الخلاء ومش بيقلعه من ايه. شوف الاستدلال ولا يجي على دماغه. فهذا استدلال لا يصح لان الخاتم الذي كان منقوش عليه محمد رسول الله هو خاتم يختم به زي الختامة. عارف الختامة؟ لان النبي كان امي كان يقرأ ولا عارفين كده ولا تعرفوش. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب حتى مات لم يكتب بيمينه حتى مات صلى الله عليه وسلم ولا تخطوه. ليه؟ لانه لو كتب لقالوا كتبه محمد فكان يقرأ ولا يكتب. آية اقرأه الله لكن لم يكتب. افهم دي كويس. فطب هو كان بيعد كان بيمضي ازاي بقى؟ عارف الختامة بتاعت ستك كان حاجة زيها كده كده لابس خاتم بدون بدون نقش. البس خاتم لابس نعم اللي هو الفضة يعني اللي هو خاتم اللي هو زي بقى. يعني المرأة في نقطة يا اخوان يعني قد يفوتني التنبيه عليه. آية الكرسي قرآن. لا يصح للمرأة أن تلبس الذهب الذي فيه آية الكرسي ويحائط لأن هذا مس لما يأخذ حكم المصحف بجسده. مفهوم؟ يعني آية الكرسي دي تأخذ حكم المصحف لأنها آية كاملة لأنه مكتوب رقعة كتب عليها قرآن. مفهوم؟ رقعة كتب عليها قرآن بس. وأصل المصحف كان في هذه الرقاع. وحدود دي حتة الذهب ماشي مش قضية هي رقعة من النحاس من الذهب من الورق من الجلد. فلا يصح أن تلبس المرأة وهي حائض لأنه حيمس جسدها إلا أن يكون من فوق الملابس. يبقى هذا بحائط. فده من باب التحري ومن باب الاحتياط. لا تلبس ما فيه آية الكرسي اللي هي في بعض القطع ذهب كده مكتوب عليه آية الكرسي كاملة مش كده؟ فهذا لا ينبغي. أن أخت متزوجة وليس عندها أطفال وأعمل مدرسة بجوار بيتي في مدرسة بنات وأرتدي الخمار وليس النقاب هل يجب علي أن ألبس النقاب وأجلس في المنزل أم لا؟ الحقيقة أن ده أمر ينظر فيه بحسب المصلحة المترتبة. يعني إذا كانت المرأة اللي بتعمل في مدرسة بنات بتدعو وتربي البنات وتكون سبب في ابعاد يعني اخراج المراه من جاهليتها. مثلا البنات في المدارس النهارده بياخدوا فوق المكس، والله الذي لا اله الا هو. حدثني مدرس ثانوي في مدرسه في العجوزه قال البنات يعطون بعضهن البعض فوق المكس ويحملون في حقائبهم اقراص منع الحمل وادوات المكياج. في الثانويه بنات في الثانوي، يعني في الجامعه نسال الله العافيه حدث ولا حرج. لو كانت وجود امراه مش هتركب مواصلات ولا تختلط بالرجال وتقف جنب البيت وتكون سبب في اخراج هذه البنات من الجاهليه المره وتعلمهم اداب الاسلام والحجاب بدل ما يتحولوا الى دائرات زانيات، فده من الخير. هذا من فدي مساله ينظر فيها. لكن تيجي تقول لك انا بعمل كذا اعمل كذا، طبعا دي اسمها قضايا احوال، وقضايا الاحوال لابد النظر فيها على تفصيل. لكن سؤال النظري بقى يجيب وانا مطمئن، لان ده سؤال في الكتاب بنقله من الكتاب واقوله. اما قضية الحال الخاصة بيك قد يكون الحكم في زيد يختلف عن برضه اسئلة متعلقة بالزواج. ما هو الصحيح في الاتفاق بين الاخوة والاولياء الامور الاخوات، حيث تقدمت لولي اخت فالزمني بهدية 1000 جنيه وكتابة قائمة بالمحتويات وان اتي بكل شيء ويأتي هو بالانترين. هو السؤال يعني بيدور حول ايه؟ انه الاتفاقات التي تدور بين الرجل وبين ولي الزوجة او ولي من اراد ان يتزوجها، اعلم ان الاتفاق ده ليس له صورة منصوص عليها بحيث من خالفها هو مخالف، ولكن هو اطار عام وشروط عامة تتنزل على ما يتفق عليه الناس في عرفهم. يعني الله عز وجل يقول وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يمن المرأة أيسرهن أكثر الناس بركة أيسرهن مئنة، يعني التي طلب مطلب. ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. ومن فعله هو صلى الله عليه وسلم تزوج بشيء من تمر، وتزوج بشيء بقطعة أرض، وتزوج بنواة من ذهب كما تزوج زينب رضي الله وإلى غير هذا. فاختلف صدقوه صلى الله عليه وسلم، واضح، ولم يكن على إيه؟ على وزن واحد، يعني مثلا أمهروهم بكذا ولا بد أن يكون كذا لا يقل عن كذا، فمن كان مهره كذا فهو خير، يعني لم يكن هذا، إنما أمور. فقد مثلا حديث المرأة هو حديث المختلعة، هو حديث مشهور، قال فبما أمهرك؟ قالت أعطاني حديقة، أو أمهرني حديقة، أو تصدق صداقي حديقة، أو أصدقني حديقة، قال فرد عليه حديقته. واضح؟ ده مهرها. فواحد يقول إيه حكاية القايمة دي؟ والقايمة دي كلام ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيكتب قايمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يصدق حديقة، ولكن أقر لمن فعل ذلك. وزوج الموهوبة التي وهبت نفسها، وهبت نفسي إليك فأمع النظر إليها، حديث البخاري. فقال فزوجتها، قال فزوجنيها يا رسول الله، قال زوجتكها بما معك من القرآن، إلى آخر الحديث، حديث مشهور. فكل هذا يدل على جواز العوض الذي يتفق عليه الولي مع الناكحين، يعني مع المتقدم. أنا تزوج بنتك، يقول لك ادفع صدقة دي يا ابني، لا عايزها تجيب لها وشتين وتجيب لها مش عارف ايه 5000 جنيه. هذا حقه، تأخذه إن شاء الله، إن شاء الله تأكل بيه لب، إن شاء الله تأكل بيه شوكولاتة، ثم تعد بيتك، ثم يجهزوها لك فإيه؟ فتأتي. إن دفعت 5 اللي اتفقوا عليهم يبقى خلص حقها، يبقى إذا طلقتها لا يكون لها شيء، اللهم إلا ما يكون من نفقة المتعة، وما فيها من إيه؟ من تفصيل ليس هذا محل بيانه. أما إذا كان ليس عليك باقي من 5000، يبقى إذا طلقت تأخذ ما له. طيب قال لك لا مش 5000 يا ابني هنجوزك، هات لها غويسه واكتب قايمه ب 10000 جنيه، تتعهد امامنا كده انك هتجيب حاجات ب 10000، وتعهد لنا واكتب لنا دلوقتي، يصح هذا؟ يصح هذا؟ وشرعي؟ شرعي. شرعي يعني ايه؟ يقول لي فين الحديث اللي بيقول قايمه ب 10000؟ قلنا ان هناك نصوص عامه اذا نزلت في العرف على مناط خاص فهو ايه؟ مناط صحيح، فهو مناط صحيح. وبالتالي القايمة صورة من صور ايه؟ الصداق، مفهوم؟ طب يا ابني احنا هنجيب اوضة وانت تجيب اوضة، صورة من صور الصداق، وهكذا. الذهب اللي بتجيبه لها، طب اكتب مؤخر يا ابني في القسيمة 2000 جنيه عشان نربطك احسن تلعب بينا، ولو طلعت تاخدهم يبقى هذا ايه حقها وهكذا. وان كان مؤخر الصداق له قصة، فقد يكون للتجمل وقد يكون من دروب الحقوق. نعم نعم. المسلمون على شروط، نعم اذا اشترطوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احق الشروط ان توفى ما استحللتم به الفروج. فانت لما تتفق معاه وتقول لي يا عم الحج هجيب لها حاجات، لكن موضوع القائمة ده فيه بس مشكلة. المشكلة الشرعية اللي فيه مش من جهة بقى اصلا ولا من جهة رسمة، ولكن من جهة حقيقة القائمة، ان انت بتكتب اتعهد انا بحفظ تلك المنقولات التي صارت في حوزتي، وانت لسه لا في منقولات ولا في حوزتك ولا في اي حاجة. وبعدين تروح تشرب كوبايتين شاي وتشرب وتتغدى غدوتين وتشرب كوباية عصير، واذا حاجة ساعة في الاخر يحصل صلاة تروح دافع حقهم 11000 جنيه اللي انت ماضي عليهم في الايام. يا دي ده غدا ايه ده، ده حاجة ساعة. شوف حاجة، ده مش حاجة ساعة، ده حاجة سقع. يؤخذ من ماله قبل ايه؟ نعم عليه حسب الاتفاق اللي بينهم. هو ليه تفصيل طويل مش موحل الحقيقة. طيب رجاء من الاخ الذي ينظر الى الاسئلة، ورجاء من فضيلة شيخنا الفاضل ان يتكرم بالاجابة على هذا السؤال. هناك اخ تقدم لزواج اختي، وكلمة الوحيدة انا اريد ان امشي على شرع الله تبارك وتعالى، والرجل الذي هو والدي، والد اي الذي هو عمه الذي يتزوج ابنته، وعند الحوار مع اي كلمة يقول انا عايز امشي على شرع الله، كل ما يقول له ابني تعمل انا عايز امشي على شرع الله، عقد الرجل، راح الرجل في الاخر سب الدين من شرع على ابو الشرع على اللي عمله، نسأل الله العافية والسلامة. ادي اللي عايز يمشي على شرع الله، كل ما يقول يا ابني طب هتجيب ايه؟ يعني هتسكن فين يا ابني؟ انا امشي على شرع الله. طب يعني ايه وشرع الله؟ طب اكتب اي ما يا ابني؟ لا انا عايز امشي على شرع الله. فظل منه، خد بالك الجهل، الجهل يجعلك تركب الاحموقة الذي تتسبب منها فتنة، وانت اصلا مش بتظنك بتركب احموقة، انت بتظن ان انت بتفعل ايه؟ بر عظيم ودين وشرع ويتخاصم فيه وتعادي فيه. طبعا هو انت عارف الدين يضيع بين هوى وجهل، صلى الله عليه وسلم. فانت حرصك على شرع الله ده شيء محمود، نسأل الله يثبتنا وإياكم على ذلك، ويجعلنا وإياكم ممن لا يرجو إلا دين الله عز وجل أبدا حتى نلقاه. لكن كلمة شرع الله دي مش كلمة مجملة، مش أغنية وتغنى به، لكل مقام مقال. الله عز وجل له في شرعه المجمل ده اللي انت بتحبه، اللي في كل قضية فيه تفصيل، فانت مش عارف التفصيل. يا عم الشيخ يقولك انا همشي على شرع ربنا، طب يا ابني فهمنا، طب احنا عايزين نعمل قايمة وعم في البلد ونعمل مش عارف ايه، ويا ابني مش عارف كذا، وبعدين تجيب لها شبكة. لا مفيش حاجة في الاسلام شبكة ولا في قايمة، طبعا انا مش على شرع الله. فطبعا الراجل لاقي نفسه ايه شرع الله؟ يعني شرع الله انك انت تاخدها كده ولا ايه بالضبط؟ تقول عايز امشي. فطبعا ده يعني هو انا مش فاهم السؤال، بس هو اللي انا فهمته للاخر انه الراجل سب الرسول وسب ده. فبتخيل على كلام لعله تخرص مني انه يعني وقع منه نوع من الغلو. النصيحة مش للراجل بقى، نصيحة لك انت، انك عندما تتقدم او يتقدم اخوك او تتقدم انت او يتقدم ابنك، يعني كلمة شرع الله معناها موافقة الاحكام الشرعية، وتعرفها بقى زي ما انت فهمت كده. هل القايمة دي شرعية ولا لا؟ فهمت انها شرعية. يعني ايه شرعية؟ يعني توافق مناطا لعموم شرعي، توافق مناط ليه؟ لعموم شرعي. فمش المسألة ان انت تخش واحد يتجوز يعمل حاجة وداخل بيت ناس ممكن يكونوا الاعراف عندهم اعظم تقديسا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاعراف ممكن تكون اكثر تقديس عندهم، يقول لك احنا ما فيش حد يتجوز كده. فانت لما تريد تقول والله ما اثبته الشرع لا تجادل فيه، ما يقول لك احنا لازم مش عارف نعمل ايه. هذا الامر اسأل ممكن يجوز يعني في الشرع، ممكن ده ولا ده منكر؟ لا يجوز خلاص، لان انت لما تتنازل فيما اثبته الشرع او جوزه ده يشعر اولياء العروس او اولياء المرأة انك ايه؟ انك انسان حكيم، انسان مقيم للشرع، انسان منضبط، انسان ترجو كده. لكن لما تقول له لا كل ده ما فيش كلام من ده، احنا عايزين الدين، هو ده كل ده كلام بدع. يعني واحد جاء ان الراجل بتاعكم ده واحد متقدم بيقول لك البدعه ان القايمه بدعه، وطبعا كل بدعه ضلاله، كل ضلاله في النار، يعني في جهنم كل القايمه. لو احنا بنقول قايمه صح، هو مش شرط ان القايمه، يعني القايمه مش واجبه ولا سنه ولا مندوب من المندوبات، لكن ايضا ليست ايه؟ حراما وليست بدعه. فكون ان انت عايز تعمل الفضل ده ما يفوتش العدل، فما تقولوش بدعه، لان هي مش بدعه، مش عشان الراجل، هي لو بدعه خلاص بدعه، وهو زعلان مش زعلان، ده شرع ربنا بقى، يبقى هو ده فعلا الشرع. لان هو لما يقول لك هنجيب رقاصه وتقول له لا، ما تجيش تقول بقى عشان الراجل يبقى طيب لا هوافق، لا لان ده منكر والعياذ بالله، نسال الله العافيه. لكن ما يقولكش مثلا هنكتب 2000 جنيه مؤخر، مفيش مؤخر. النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد مثلا انا حضرت خصومه عجيبه جدا عايز اتجوز، ويقول له انا مستعد، الحقوق الشرعيه فوق دماغي وانا اشتري بنتك، بس الا القسيمه. ليه يا عم؟ مفيش حاجه اسمها قسيمه. النبي صلى الله عليه وسلم لما اكتب قسيمه ويعني متربسها في دماغه ان القسيمه دي بدع. رحت اكلم بقى لي يا شيخ بدع، قلت له لا مش بدع، قال لي لا لا لا هي بدع يعني برضه ايه انت هتروح تيجي يعني، وجبت الناس كلها هي بدع. قلت له والله انت حر تتجوزوا على البدعه دي بقى، يا اما ما تتجوزوش انت حر، انت دي حاجه قد لان هو مش هيقدر يفهم في المثال زي كده، وهو لا يدري ان ده امر مشروع. يقول لك ازاي؟ نقول له في حاجه اسمها المصلحه المرسله. المصلحه المرسله اقلها اقرها العلماء، كثير من العلماء خاصه المالكيه منهم الحنفيه اقروها بمستند شرعي زي جمع المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في زمانه ولا حتى مات مصحف زي اللي في ايدك ده، يبقى المصحف اللي في ايدك ده ايه؟ بدعة. لكنه لا سبيل لحفظه من التحريف والتبديل الا هذه الصورة، فكانت هذه الصورة مشروعة ولذلك اجمع عليها الصحابة رضوان الله عليهم. فالتوثيق هو ضرب من ضروب حفظ الشهادة، حفظ الشهادة يعني شهود اشهدوا وناس اثبتوا ان دي زوجة فلان وان نسبه من نسب ولديها اليه وحقوقها منه، مفهوم؟ من اثبت الكلام ده؟ توثيق. فهذا توثيق لما لمستقر شرعي، توثيق لوصف شرعي لامر شرعي. بتكتب عقد فلان على فلان، ابوها فلان وهي فلانه وشاهد على ده فلان وفلان، اذا بتعمل ايه؟ توثق ما قد وقع على وصفه الشرعي. توثق ايه؟ ما قد وقع على وصفه الشرعي، مش بتوثق حاجه على وقع باطل، مفهوم؟ لا لا الدبل ليست من الشرع. ما حكم الاسلام في شخص يحضر معنا الان وباستمرار قام بخطبه اخرى بعد رؤيه شرعيه لمده 3 مرات واستقرار الراي واستقر الراي عنده عليها بارادته، ويؤكد ذلك انه حضر مع والده وشقيقه وزوج شقيقه ليؤكد ذلك وتم الاتفاق على كل شيء حتى تحديد ميعاد البناء الذي اتفق عليه بعد انتهاء العام الدراسي للاخت، وانقطع الاخ من الزياره رغم دعوته للزياره طرفنا انه يتيح له مش عارف ايه فرصه المذاكره، واذا تبلغ من احد اقربائه بان الاخ واذا نبلغ من احد اقربائه بان الاخ صرف نظر عن الخطبه وذلك بالبحث في امره، وجد انه كرر هذه الواقعه اكثر من 6 مرات مع كل من تقدم لها على هذا الامر، فما حكم الدين من هذا الاخ وتصرفه هل هذا استخفافا احكام الخطبه ام استخفافا باولياء الامور الذي اتخذ هذا التصرف من الى اخره؟ طبعا ده كلام لا يقع من صاحب دين ابدا، لا يقع من صاحب دين ابدا، وهو ملزم بان يعني يعوض هؤلاء الناس بكل طريق يجده عما لحقهم من مساله وعد الزواج وايقاف المراه عليه ثم بعد ذلك يقول لهم صرفت نظر. طبعا ده تضييع لامور عظيمه وفك لعهد، وطبعا انتم عارفين انه مرج العهود من صفه المنافقين، مرج العهود من صفة المنافقين، ومرج العهود من صفة الحسالة والزبالة والنخالة كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ والحثالة هي النخالة والزبالة والحقارة كما قال العلماء. كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قد مرجت عهودهم واختلفوا ورفعت أماناتهم وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بينه أصابعك. قال فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال عليك بخصك ودع عنك أمر عمتين. فدي حدات تصرفات الحسالة، تصرفات الإيه؟ الذين مرجت، لأن علامة الحسالة إيه؟ مروج العهود. يعني إيه مروج العهود؟ يعني اتفق أنا وأنت خلاص يا فلان اتفقنا، أنا صرفت نظر روح ابني يريد أن يتزوج بفتاة ترفضها أسرتي جميعا لأن أخلاقها وطباعها لا تتفق مع طبيعة أسرتي حيث أنها دلوعة ومتفرنجة، وثبت لنا ذلك في فترة الخطوبة، ولقد خطبتها له أمام إصراره ولكنه تركها لمدة 2 شهر وأنهى الخطبة، فباركنا له هذه الخطوة ولكنه رجع إليها بعد أن انتهت هذه الخطبة مع والدها، أنا أيضا قبل والدها في غيبة مني رغم علمه بمعارضته وإبلاغه بذلك، هل وافق على هذا الزواج؟ طبعا لا، مسألة أنها دلوعة ومتفرنجة طبعا ده كلام ليست هذه الصفات التي وصى النبي صلى الله عليه وسلم الناكحة بأن يلتمسها في المرأة التي يريد نكاحها، فاغفر بذات الدين تربت يدك. لكن الدلوعة المتفرنجة ليست ممن تفلح في هذا. يقول لقد خرجت للعمل في حقل الدعوة وأشعر أنني أتعامل مع الكثيرين وهذا يجعل قلبي يقصر ولا أجد وقتا ولا قلبا لفعل الكثير من الطاعات واخشى عن نفسي من النفاق، فارجو نصحي هل اتخلى عن الدعوه الى الله ام ارضى بهذا التدني؟ وهناك من سبيل التوفيق بين الطريقين جزاكم الله خيرا. طبعا مساله ان انت تكون يعني بدأت تدعو لله وتعمل بعمل الأنبياء، أشرف مهنة في الوجود الدعوة إلى الله، أشرف مهنة في الوجود، نسأل الله أن يشاركنا بها، لأنها مهنة الأنبياء، صفوة خلق الله، صفوة خلق الله سبحانه وتعالى. فكل من أنت تدخل في أشرف مهنة وانت تقول ده لا تدنيت، فده عيب فيك وليس في المهنة. فأنا أنصح نفسي وإياك أن تكون الدعوة جزء من دينك وليست هي كله دينك، بمعنى أنت دينك فيه الصلاة وفيه الصيام وفيه الحج وفيه القراءة وفيه العلم وفيه الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيه التعبد وتربية النفس والقيام على الولد والعمل وطلب المعايش من الحلال، دينك فيه كل هذا. ومن ضمن ما فيه دينك أو من ضمن ما يحتويه دينك الدعوة، دعوة إلى الله. فلا صح أن يضيع الدعوة الدين، تقول الله استشغلت بالدعوة لقيت نفسي تدنيت، يعني تدنيت لقيت نفسك ايه، يعني ايه اللي حصل، لقيت نفسك بقيت تبص للنساء وتأكل حرام بعد ما بقيت تدعو، ولما كنت ما بتدعوش كنت تتقي، طبعا ده امر، لكن هو اللي حصل لعله او قد يقع، لا اعرف هو لو هذا وقع لك ام لا، لعل الذي اصابك هو انك يعني لما دخلت في الدعوة نسيت نفسك، فظللت تجلس مع هذا وتكلم هذا، تروح تقعد مع الاخوة تتكلم كلمتين وبعد الدرس يقعدوا معك ساعتين ثلاثة اربعة، تروح البيت ما انتش لاحق تجيب حاجتك ولا تعمل، يزعقولك في البيت او مش عارف يطلبوا منك مشاكل، تسهر ما تقومش الفجر لانهم سهرانين معاك يحكوا ويرغوا، وده يقول لك يا شيخ مش عارف ايه، وانت فرحان طبعا بكلمة يا شيخ، وشغلانة نسأل الله العافية والسلامة لحد ما ايه ضاعت الامور منك، فلم يصل لم تصل الدعوة جزء من دينك، بل طعط على بقية الدين. لكن الدعوة هي سبيل من سبل العصمة في زمن الجاهلية، الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل، الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل. طبعا الجمع بين العقيقة والأضحية هو الصحيح، لا لكن بعضهم قال برضو في أسئلة متعلقة بالأضحية الحقيقة طبعا فات وقتها، هناك بعض في العمل والمنزل يؤذوني ولا أستطيع أن أصبر عليهم ولا أدعو لهم، ان احدهم اذاني اقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا خير، هذا من الصبر، ان يؤذيك المؤذي او يضرك المضر واخذ بالك بامر الله عز وجل فتقول حسبي الله ونعم، فقد وكلت عادلا، فقد وكل. لو امراه قالت لزوجها حسبي الله، زوجها ضربها فقالت له حسبي الله ونعم الوكيل، بس لو وقفت لحد كده تبقى احسنت، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يشيل دراعك، الزياده دي بقى هي المشكله. لكن لو وقفت عند حسبي الله ونعم الوكيل فقد وكلت عادلا. كنت في درس علم واذن ووزي لصلاة العشاء، وبعد انتهاء الدرس انصرف المحاضر ولم يحضر معنا الصلاة قائلا انه معذور شرعا، ارجو من فضيلتكم بيان الاعذار الشرعية الممنعة عن الصلاة. لا اعرف، لا اعرف عذر يمنع من الصلاة، حتى المسافر يلزم حضور الاذان والجماعة. اذا أرجو من فضلكم الإجابة على السؤال الآن لأنه يخص أخت وهي الآن في المستشفى، وهذا الآن الأمر يهمني كثيرا. هل الكحل بالنسبة للنساء التي لا تنتقد حرام؟ مع العلم أن له تأثير وأثر في الوجه وهي تخرج العمل. طبعا الكحل من ضروب الزينة، أو مش من ضروب الزينة، من ضروب إظهار الزينة، من ضروب إيه؟ إظهار، ولا يجوز أن تظهر المرأة زينتها إلا لبعلها، الا لبعلها. هو المحارم يعني اذا ظهرت، لكن هي ما تظهرش، اذا ظهرت زينه منها غير لما تظهر، ما ينفعش تدون المحارم تحط احمر. طبعا في اسئله كثيره متعلقه باشياء قبل العيد ومساله الحج واسئله عن الحج، فيعني طبعا الاخوان يعرفوا ان الوقت يعني بالنسبه لي طلاق بنفس اللفظ، انت طالق طالق طالق بالثلاث. انا قلت يا اخوان اكثر من مره يعني استميحكم عذرا واطالبكم مرات ومرات، اسئله الطلاق لا تكون في ورق، بل لابد من سماع الحاله بايه من السائل، لان فيه معين وسماع الفاظ ومراعاه ظرف وما شابه. لكن كسؤال نظري لو انت بتسالني ايه حكم الطلاق، اقسام الطلاق، ايه الطلاق المنجز، طلاق المعلق، كيف الحديث الجمع بين حديث عائشه رضي الله عنها اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 90 من ذي الحجه، والحديث في صحيح مسلم عن عائشة أنها ما رأت النبي يصوم في ذي الحجة، وأين نجد الحديث الأول؟ الحديث الأول متفق عليه اللي هو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس من أول كل شهر، والتسع من ذي الحجة. نعم وأخي أمر والده، لأن أصل ده متعلق بحديث الفضل، ما من أيام العمل الصالح في إلى آخره، حديث ابن عباس أخ يأمر ولده حلق اللحية لخوفهم عليه وهو يريد إطلاقه، لكنه يقول طاعة الولدين فريضة أمر الله بها بعد التوحيد، وإذا أطلقت لحيتي فهذا يؤدي إلى عقوق والدي، مع أن حكم إطلاق اللحية فيه خلاف بين العلماء. ثم إنه يقول لقد كان الصحابة في مكة يصلون في الأودية بين الأشجار ويخفون صلاتهم وإسلامهم عن الكفار، فهذا يجوز لي أن أفعل. طبعا واضح طبعا إنه اللي استدلال في غير محله. أولا حكم اللحية الوجوب وطاعة الوالدين الوجوب، ولكن الوجوب الذي هو لاحق بطاعة الوالدين ليس في المعصية. يعني أنا أبويا له حق علي ولا حق الطاعة علي، فإن أمرني بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، فما فيش تعارض. فين التعارض؟ لما أبوك يقول لك احلق لحيته ما تجيش تقول ده في تعارض، أبويا طاعته واجبة ولحيتي إطلاقها واجبة، يا ترى أعمل أني واجب؟ لا، أبوك ساعة ما قال لك احلق لحيتك ملوش طاعة، يبقى بقي واجب واحد. اما بقى انك انت تقول كانوا بيصلوا في الوديان وخلف الاشجار، فدل ان كان في ابو لهب وعجبه، فانا ما اعرفش لا ابوك ابو لهب. طبعا ده كلام ما حدش يقوله ابدا. يعني طبعا سائل بيقول انه بيحضر درس دروس باستمرار ويحافظ على درس العقيده الطحاويه فتح المجيد مده 3 سنوات، وانا ملتزم منذ 4 سنوات ونصف تقريبا، واحافظ على درس العقيده الطحاويه فتح المجيد منذ فتره لا تقل عن سنتين او اكثر، وهذه الايام ابتليت بفتنه عظيمه وهي فتنه النساء وعدم غض البصر، وقد قاومته كثيرا حد ترى يغلبني الشيطان وترى اغلبه، وهذا الذنب يكرر علي يكدر علي حياتي وينغصه، وانا غير متزوج لا استطيع الزواج الان لظروف الماديه، فماذا افعل؟ طبعا انا لا اجد الا ان انصحك بنصيحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن لم يجد فعليه بالصوم فانه له وجاء. فالصوم، واحد يقول لك انا بصومه برضه وما بغضش بصر، نقول له يبقى انت ايه يعني جاهد نفسك واعلم ان في مرض في قلبك اكبر من العلاج. يعني واحد عنده حراره سخنيه بيدوا له حقنه يبرد، واحد لو ادوا له المستشفى كلها برضه ما فيش فايده، يبقى اذا ده العيب في الدواء ولا المرض بقى ده مالوش حيله. فيبقى في الحاله دي يتخذ من اسباب الدعاء، يقول يا رب بلوتي عظيمه فخففها عني، هون علي تلك الفتنة، لا تفتني لا تضيعني، أحبك وأحب دينك فاقبلني ولا تردني. واضح؟ يبقى مع الصيام طبعا اللي برضو من الأسباب التي تجعل أن الصيام لا يجدي أن أنت بتصوم وتأكل كثيرا، لكن تصوم ثم تعمل بكلام النبي بحسب ابن آدم نقيمات يقن صلبه، يبقى أنت هنا في الحالة دي هتبقى عندك لغاية إلى حين ما يجد الله لك مخرج. هذه واحدة. الثانية أرجو من الصيام، ممكن تصوم وتأكل قليل وبرضو عينك مش واقفة. لماذا؟ لأنك يعني تذهب إلى أماكن وجود النساء، تخرج مثلا في مكان الشارع ده بقى فيه نساء كثيرات، بنبتلى بالذهاب لأماكن نجد فيها هياج زي ما يكون عشان نسأل الله عليه وسلم إن المنطقة دي ساكن فيها إبليس بني فيها فيلا ودول أعوان نسأل الله عليه وسلم، وفي أماكن ما بتلاقيش شيء. يبقى اجتهد ان انت لا تذهب. يقول طب انا عامل هناك اعمل ايه؟ يبقى لح على الله عز وجل بالنجاة، لانه لا يعافيك مما ابتلاك الا من ابتلاك، لا يعافيك مما ابتلاك الا من، لانه بيده البلاء وبيده العافية، فلح عليه عسى ان يقبلك. طيب طبعا هو في سؤال بيقول سؤال غريب اول مش لهم لكن لعله يقول قال الله تعالى يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم، طبعا آية آل عمران إلى قوله تعالى ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، يعني بعض المسلمون يقولون كنا سابقا على دين النصارى، هل كنا قبل سيدنا محمد نصارى؟ هو أنت كنت قلت قبل سيدنا محمد، هو مين اللي كان مين اللي كان قبل سيدنا محمد؟ معنا واحد هو كان قبل سيدنا محمد. يا أخي بارك الله فيك، اعلم أن كل أمة مكلفة بحسب النبي الذي أرسله إليه، فمين كنا؟ دي مش كنا، هم كانوا بقى، كانوا قبل سيدنا محمد نصارى، وكانوا قبل النصارى يهود، وكانوا قبل اليهود اتباع شعيب واتباع لوط واتباع ابراهيم اخره، لكن مش انت تقول لي احنا كنا مين؟ بعد ما سمع بعد بعثه محمد صلى الله عليه وسلم ما سمع به يهودا ولا نصارى ثم لم يؤمنوا به الا كان حقا على الله ان يدخله النار، الا كان حقا على الله ان يدخله النار. بواحد يقول انا بقى شغال في جولد ستار، انا مش عارف جولد ستار دي بتشتغل ايه بتعمل ايه. سال سؤال يقول هل يجوز ان يختار واحد لامامه المسلمين في مسجد؟ خلص ولا لسه؟ هل يجوز أن يختار واحد من إمامة المسلمين في المسجد بدعوة إعادة ثقته في نفسه، بدعوة إعادة ثقته في نفسه، لأنه كان إمام سابق بمرض وصابته مرض نفسي مع العلم أنه ليس أحفظهم للقرآن أو أحسنهم؟ طبعا دي أمور لا تتخذ الطرق الشرعية والأحكام الشرعية والتصرفات الشرعية سبيلا لإرضاء أحد. زي ما يكون أنت مثلا، أنا ساعات أخش مسجد الإخوة تعرفني يوم الإمام تبص لي في الصف ولازم، لا والله العظيم يا شيخ ده ما مش قهوه، ده مش شاي، ده مش سندوتش، دي احكام شرعيه لكن مش بتدعو بيها. صحيح ان لما نقول انه ايه، ان اهل الفضل عند وجودهم يقدم الليل فضلهم، لكن ده طبعا فين اهل الفضل؟ دي مساله ايضا فيها غلو، لا يصح ان احنا نغالي في بعضنا البعض. خلاص يعني فلان ده عشان يقعد يحدثنا او يعلمنا بعض الاشياء القليله جدا التي يتعلمها من باب ضروره العلم، ضروره الدعوه، خلاص بقى فاضل وبقى امام وبقى عظيم الشان. لا ابدا، لعله اقل منك بكثير، هو مثلك، عامله بما انه مثلك بالضبط، انت تعاملني زي ما انه مثلك بالضبط، لا تمتهني لا تهني، احترمني احترمك، الاخر لك مثلك بالضبط. اذا انت الامام الراتب وانا دخلت عليك، ان لست النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقول هم ابو بكر بالرجوع ليدخل النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا، لان ابو بكر على علم بان النبي اهل فضل ولا لا؟ القضية محسومة، لكن هل انت على علم اننا اهل فضل؟ فلا صح انك تعزمني على الامام فضل من باب اكرامك ضيف، لا لا، الامام الراتب اولى، ولا والسنة الاحب، ولا انا اخش تكرمني الهم الاحب. لو انا من اهل السنة يبقى اذا السنة احب الي مما تدعونني اليه. فتدافل ايه في هذا؟ ما بقى لما يكون تقول واحد مريض ومش هو احفظهم وعايزين نعالجه نفسيا فنقدمه للامام، طب لو جات له بقى الحاله النفسيه وبيصلي تعمل ايه بقى؟ كلام لا صح ولا يجوز، ولا ينبغي ان الواحد يقول لك نخليه يدينا درس عشان يعني يبقى عنده شد حيله شويه. طب ولما يقعد يخرف ويتكلم على الله بغير علم ويقول في دين الله بغير حق، طبعا ده كلام عظيم، مسؤوليات. انما ينبغي ان نتبع في ذلك ما هدانا اليه رسولنا صلى الله عليه وسلم، فليؤمكم اقرأكم. يبقى خلاص قضية محسومة مش متروكة ليه وليك. ولا دي مسألة، هل يجب على الزوج شرعا ان يرسل زوجته الى الحج على نفقته؟ لا يجب على الزوج ان يرسل المرأة زوجته الى الحج على نفقته، لكن اذا تفضل فذلك من الخير والتعاون على البر والتقوى، وله اجر حاج لانه اعانها على بر. لكن ما يلزموش تقول له غصب عموز زي ما حجبت حججني، ده غصب عنه. لا مش غصب عنه، لكن إن كان لها مال يجب عليها الحج لمن استطاع إليه رجلا وامرأة. طب المرأة اللي ما فيش وجوزها اللي معاه فلوس مش ملزم، هي معهاش، واضح؟ يبقى هي معهاش. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اكتفي